جامع أحوال وأفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر شيئا كثيرا من أحواله وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع هذه الأمور من الأهمية بمكان، لأنها تدخل فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، وكلنا جميعا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا هذه العبارة، أضع تحتها عشرات من الخطوط، قد أوجب علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ثبت تخصيصه وخصوصياته للنبي صلى الله عليه وسلم. في غير هذا فأنت كمسلم وأنا كمسلم ينبغي أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وما أحوالنا كما قلت إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي ظهر فيه متنطعون وساقطون أصبحوا يتأسون بدول الكفر وما يفعله أهل الكفر، بل في المناظرات والمحاضرات التي تدار في هذا الجهاز الفاسد المسمى بالتلفاز المصري، هناك دعوة أو هناك احتجاج دائما بما يكون في أمريكا وما يكون في أوروبا، وكأن الله سبحانه وتعالى قد طلبنا أن نتأسى بأمريكا وأوروبا، ولعنة الله على أمريكا وأوروبا، دول ساقطة لا يأتينا منها خير بأي حال من الأحوال. فأكرر ما أحوجنا كمسلمين إلى أن نتمسك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، بكيفية تصرفاته صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذه دلالة قاطعة على حب المرء لله، وبالطبع إذا أحببت الله فإن الله يحبك، وهذا شيء نص عليه القرآن الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما لها حب الله ما له إلا دليل واحد، فاتبعوني. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم دللت على حبك لله، وإذا كنت محبا لله الجزاء من جنس العمل، فاتبعوني اللي يحصل يحببكم الله، إذن جزاء من جنس العمل. إذن أنا أقول هذه الكلمات التي سنسمعها هي طريقنا إلى حب الله، إلى حبنا لله وإلى حب الله لنا. ومن أجل هذا أقول هذه الكلمات التي وهذه الروايات التي ذكرها هي من الأهمية بمكان. في آخر محاضرة التقينا فيها بالطبع وقفنا على طرف من هذه الأقوال ومن هذه الأفعال، وكان آخرها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته. وأنا أقول كلمة ينبغي أن نعلمها ودائما أكررها حتى في أحاديثي عن عقد القران والعرس وما إلى هذا، أقول إني فعلا والله ما أحوج الرجال إلى أن ينظروا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما أحوج النساء إلى أن ينظروا إلى أحوال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم. فبالطبع حرصت كل زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون كما ذكر القرآن الكريم أن تكون سكنة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعاملها على أنها جزء منه. ولذلك قلت لكم وقلت لإخوانكم قد قرأت كتابا ترجم، وهذا الكتاب كتاب أعده بعض العلماء النفسيين في أوروبا، بيتكلموا عن أسباب المشاكل الزوجية ومنشأ هذه المشاكل، فبيتكلموا إن في هناك أسباب منشأها الرجل وفي هناك أسباب منشأها المرأة، يعني متسبب فيها الرجل وفي أشياء بتتسبب فيها المرأة، فجم على الأشياء التي يتسبب فيها الرجل وقالوا إن هناك سببان رئيسيان، وهو شعور المرأة بالاستعباد أو شعور المرأة بالاستغناء، إن المرأة تحس إن أنت بتستعبدها أو تحس إن أنت مستغني عنها. وقالوا بتلحظ هذا في أي مشكلة تحدث، المرأة تبقى فيها ثائرة وبعدين دائما تردد هذين الأمرين، تقول ده بايع، تقول ده متجوزني مستعبدني خدامة، وتلاقي دائما في الكلام ده. وبعدين بدأوا يضعوا حلولا حلولا علشان الرجل يقطع على المرأة الشعور بالاستعباد ويقطع عليها الشعور بالاستغناء. تقرأ هذه الحلول تحس ان هو عشان يحلوها ويريحوا المرأة انت تبيع رجولتك، خد بالك، حاجات خايبة قاعد يقولوها لا داعي لذكرها الآن. لكن بدأت أتتبع على هذه القضية في السنة بقى، في السنة، وجدت قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقطع على المرأة الشعور بالاستعباد وقد إيه كان بيقطع عليها الشعور بالاستغناء. وقلت هذا في محاضرات عامة، وفعلا تقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، التصرفات في بيته، مدرسة ينبغي أن يدخلها كل مسلم. ولذلك أقول نحن محتاجون إلى هذا في هذا الوقت. المرأة محتاجة أنها تتعلم إزاي تكون زوجة، وإزاي تكون أم، وإزاي تكون محترمة، محتاجة تتعلم الثلاث حاجات دول. والراجل محتاج يكون كيس، ومحتاج يكون فطن، ومحتاج يكون رفيق، ومحتاج يكون حليم، ومحتاج يفهم إمتى يستخدم الشدة وإمتى يستخدم الليل، لأن في خلط في هذه المسألة. يعني في أمور بتحتاج إلى حزم، تلاقي الراجل يقول لك في رفق بالنساء وارفق بيها، مع إن القضية مش محتاجة إلى رفق، محتاجة إلى شدة وحزم. وده تجد في القرآن الكريم في قضية مع زوجات النبي، القرآن كان حازما وحاسما: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. في طلاق ومع ألف سلامة كده، في مواطن فيها حسم، ما فيهاش خيار، ما فيهاش واحد اثنين. في أمور تانية محتاجة منك لسعة صدر ولحلم وكذا وكذا وكذا وكذا. أمهات المؤمنين كنا يغرنا ويفعلنا كذا ويحصل كذا ويجرى كذا، والنبي يتحمل هذا بصدر رحب وما إلى هذا. إذا في مواقف محتاجة منك فعلا لسعة صدر ورفق وحلم، وفي مواقف محتاجة منك لحزم. فما تبقاش حياتك كلها خيبة وهبل ومطاطي راسك وبتداس عليه، وما تبقاش حياتك كلها جبروت وتجبر وشدة كل دي أمور ينبغي أنها تفهم. كل ده مش هتقدر تتعلمه إلا إذا دخلت المدرسة النبوية، عرفت النبي كان بيتعامل إزاي، وعرفت المرأة كان بيتعامل إزاي، عشان تعرف تربي بنتك إزاي، هتتعامل مع جوزها إزاي، ما يقول لك قولي له ما تسكتلوش، وتلعن سنسفيل أبوك العالي سنسفيل أمه، والكلام الخايب اللي بنسمعه ده، وتبقى حرب وما إلى هذا. لا لا لا، فأقول هذه مسائل ينبغي أن نعرفها. إحنا محتاجين نفهم والله النبي كان عايش إزاي، بيتكلم إزاي، بيعمل إزاي، بيتعامل إزاي. ونسأل الله سبحانه وتعالى فعلا أن يجعلنا نسير على الدار. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. فبستكمل بقى باقي الروايات التي ذكرها ابن عساكر، والتعلق بأحوال وأقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الرواية، وأقول الرواية صحيحة في كثير من كتب السنة صحيحة، وهي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله وفي شأنه كله. بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستخدم اليد اليمنى. وأنا بعتبر لما بجد طفلا أعصر يعني بيستخدم اليد الشمال، أنا بعتقد التبعة وقع على الأبوين، لأنه لو شافوا فيه ده وعلموه ده من الصغر أنه يستخدم اليد اليمنى ما كانش نشأ بهذه الصورة. ولذلك أنا بعتقد المسؤولية تقع أولا على أبويه. لما بيكبر أنا أعتقد أنه لابد أنه يحاول يعود نفسه أن يستخدم يبدأ دايما باليد اليمنى. النبي يجي يلبس يبدأ باليد اليمنى، هياكل باليد اليمنى، هيلبس نعله باليد اليمنى وفي الرجل اليمنى وهكذا. وهي الرواية واضحة تقول ما استطاع، يعني لو الإنسان عنده عذر، عنده مرض، عنده كذا عنده كذا عنده كذا فيما يحول استخدام اليد اليمنى، خاص لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، لكن ما استطاع. كذلك أريد أن أقول في أمور النبي علمنا أن احنا نستخدم فيها اليد اليسرى، يعني في الاستنثار وهو إخراج ما يدخل في الأنف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشق باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى، هيطلع حاجات بقى اللي فيها وساخات وفيها نقص وفيها كذا. الاستبراء تستبرئ تستخدم يدك اليسرى وما إلى هذا. كذلك أنا أريد أن أقول يعني هناك أشياء قد تعد وتكون صلاحيتها في اليد اليسرى. الإنسان ما ينبغي أن يشدد على نفسه، يعني مثلا أنا الساعة أنا لابسها في اليد اليسرى خلاص، هو أنا بستخدم اليد اليمنى على طول وكذا وكذا وكذا، فخايف عليها تتخبط تتكسر، كل تحميلي على إيدي اليمنى، فالزاد يسهل عليا، ببقى شايل ببقى كذا، لأن بتيامن زي ما النبي قال، فعايز ابص اشوف الساعه كام، فالايسر لي 100 تكون في اليد. لا اشكال في هذا، مش لازم بقى تشدد واحد بعضهم ويعاب على بعضهم وحط الساعه في اليد اليسرى، دي حاجه انت شايلها، ومعنى كده انت لما تيجي تشيل لازم كل حاجه تشيلها بايدك اليمنى، يعني انت لو معاك خمس شنط تقول النبي كان بيتيامن، شيلهم باليد اليمنى واقطعها. يا راجل المنطق التحجري ده انا لا اعتبره منطق تحجري، انا ما بحبوش. فالاشياء اللي خلاص ما فيش اشكاليه في استخدام اليد اليسرى فيها، لا اشكاليه في هذا، واللي اطاع ما استطاع عليه وعلى اله الصلاه والسلام. طبعا مش معنى كده ان انا بعتب على اللي بيحطها في اليمنى خلاص، هو حاجه بترجع له، لكن انا اعتب عليه لما يسفه او يعترض على اللي حاطط الساعه في اليد اليسرى. طبعا هذه مساله يعني ما احبها ولا احب الاخوه يكونوا بيها ان شاء الله تعالى. اذا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهي قضيه التيامن، ما استطاع الى ذلك سبيلا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. بينتقل بعد هذا إلى رواية أخرى، وهي يعني رواية تعلمنا الرضا، وأقولها بملء فيه الرضا بقضاء الله في أمور قدرية لا دخل للإنسان فيها. الأمور القدرية التي لا دخل للإنسان فيها شكلك وتكوينك، أنت طالع أسمر، طالع أبيض، أنت طالع مناخيرك كبيرة، بقك كبير، انت ليك دخل في الكلام ده؟ في حد له دخل في الجزئيه دي؟ ابدا ابدا. ولازم تعتقد وتطبع في ذهنك شيء، ان الخلقه اللي بدها لك ربنا سبحانه وتعالى له فيها حكمه، يعني كل واحد بياخد خلقه له فيها والله انا باخدها اهو حكمه. فما تعترضش ابدا على خلق الله سبحانه وتعالى. فهو بيذكر رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي. ودي نعمة بقى من نعم الله، طبعا النعمة دي بتزداد كل ما ربنا يديك خلقة حسنة. فلما ربنا يديك خلقة حسنة ما تنساش إن دي صنعة الله، اوعى تسيء بيها الى الله. وده الشيء اللي وقع فيه ابليس، انه تعالى على الله بخلقه الله، يعني خلقه اللي خلقها ربنا هو تعالى بيها على الله، فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. انت بتقول ما ينفعش تقول ده انا مخلوق من نار، مين اللي خلقك؟ ما انت بتقول خلقتني، فتتعالى على اللي خلقك. زي انا طلبتها مثال، زي ما يجي واحد واخد بالك يديك 100,000 ويديك عربية، وبعدين يجي يقابلك بس هذه اللي خدتها في المحاضرة يا رب، وبعدين يجي يقابلك فتأنف انك تتكلم معاه. شوف انا بقول ايه؟ فتأنف انك تتكلم معاه. وبعدين يقول لك يا اخي طب اقف كلمني. يقول لك كلمك ايه؟ انا راجل عندي رصيد 100,000 وعندي عربيه. مع ان هو اللي ايه؟ هو اللي بيديهم لك. شوف شوف شوف شوف مدى الانحطاط. شوف انا بقول ايه؟ مدى الانحطاط. ففي ربنا ناس ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليها ها؟ والله بحسن الايه؟ بحسن الخلقه. ومع هذا بتسيء استخدام الخلقه الحسنه دي وتتعالى بها وتنسى انها عطيه من الله سبحانه وتعالى. فكان النبي اذا نظر في المراه يقول الحمد لله. شوف يا سلام، الحمد لله الذي حسن ايه؟ خلق. اه والله اداني خلقه ايه؟ ها؟ حسنه. وحسن خلقي، ودي كانت نعمه من بها الله سبحانه وتعالى على رسوله، واسال الله ان يمن بها علينا جميعا ونكون بحسن خلق. بحسن خلق اه والله. شوف وزان بيني ما شان من غيري، يعني اداني حاجات حلوه يمكن هي عند غيري ها اه والله لحكمه يعلمها الله ما كانتش حلوه. اديك عين سليمه في واحد تبقى عينه حولة، عينه اعمش كذا كذا كذا كذا. ففعلا دايما، ولذلك انا دايما دايما كده دايما خدها في امور الدنيا، دايما تبص للي هو ادنى منك هتلاقي نفسك دايما ها حامد لله سبحانه وتعالى. وفي امور الدين لازم تبص للي هو احسن منك. انا قلتها مره في محاضرة بكررها اليوم، احنا مشكلتنا الكبرى ان احنا عكسين الامر. عكسين الامر طول ما انت ماشي في الشارع مش بتبص على الزبال والكناس وبتاع المجاري، انت ماشي بتبص على اللي راكب مرسيدس والعمارات الفارهة والفاخرة، وعشان كده يخش في نفسك ها السخط على قضاء الله. خلاص. وبعدين تيجي بقى في امور الدين تبص للي هو اوطى منك، فبتشرب سجاير. يا عم انت بتشرب دخان، يقول لك احنا احسن من غيرنا، في غيرنا بيشرب حشيش وخمره، لكن ما بصيتش اللي ما بيشربش خالص. ما بصيتش اللي خلاص. ولذلك انا قلت في في في امور الدين احنا ماشيين نلم اوساخ الناس. ولذلك تبص تلاقي مثلا مره واحد قاعد معايا كان في هذا الوقت الشعراوي وقد افضى بعمله الى الله. خلاص. كان في وقت الاوقات بيشرب دخان ومعروف عنه هذا. خلاص. ففي يوم رايت اتكلمت عن قضيه شرب الدخان، وقلت بالحرف الواحد كده ان من خبث الدخان يأنف منه الحمار. الحمار. ولذلك قلت ان الحمار ماشي بفطره بفطره سليمه. شوف له مطعم ومشرب في الكون بياخدهم، ما تقدرش تديله خمره يشربها هيأنف منه. ولو حطيت له عقب سجاره في قلب التبن وطلع في بقه هينفضه. فقلت حمار. فالكلمه دي زعلت واحد قوي قاعد وكان مدخنا. ففجأة لقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي يعني انت بتقول كده، طب ايه يعني مش شعراوي بيشرب سجاير؟ قلت له طيب هو ده اللي انت خدته من الشعراوي؟ طب الشعراوي بيلبس غطاء راسه وجلابيه، ما لبسش زيه ليه؟ طب بيحفظ القرآن، ما حفظش زيه ليه؟ طب بيقيم الليل، ما قامتش الليل زيه ليه؟ ساب كل حاجه حلوه في الراجل وما خدش منه من شرب الدخان. شوف احنا بنحسبها ازاي بقى؟ شوف احنا بنحسبها ازاي؟ فتيجي في امور الدين انت عمال تنقي اوساخ الناس وتقول انا احسن منهم. العكس. وتيجي في امور الدنيا ما انتش باص اللي مش لاقي ياكل، وما بتشوفش اللي بينام من غير عشاء، وما بتشوفش اللي عنده عمى ولا عنده كساح ولا عنده شلل ولا عنده جلطة، ما بتشوفش ده. انت ماشي تبص للعربية والعمارة بس. فاحنا عاكسين المسائل خالص، وهذه آفة الخلق الآن، آفة الخلق الآن. ولذلك هذه المسألة ولدت أمرين، ولدت عند الناس عدم الرضا وسوء الخلق. مادام بيبص في الدنيا للي أعلى منه مش هيرضى، ومادام بيبص في الدين للي أرضى منه عمر ما أخلاقه هتبقى كويسة أبدا، عمر ما أخلاقه تبقى كويسة. فالنظرة الأقول المعكوسة دي ولدت الأمرين دول، عدم الرضا وسوء الخلق. وهذان أمران ينبغي ان احنا نلتفت اليهما. فشوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انه بيحمل الله ان ميزانه ها مما شينا في ايه ها في غيره، عشان تفهم ان هو بيبص ده ما عندوش ايه وده ما عندوش ايه وده ما عندوش ايه وده ما عندوش ايه، الحمد لله ان ده ها عندي. مش تبص ده عنده ايه وده عنده ايه وده عنده ايه، طب ليه يا رب انا مش عندي؟ دخلت في قضية تانية خالص. تمام. فالحديث ده من الاحاديث اللي بتعجبني جدا، وازاي بيزرع فيه النفس الرضا والنظره السليمه، انك انت دايما تشوف الكمال اللي فيك والنقائص اللي عند الناس، مش تشوف بقى ايه اللي مش عندك وهو عند الناس. لا، ده تعمله في امور ايه بقى؟ في امور ايه؟ في امور الدين يا حبيبي. شوف ايه اللي عند الناس في الدين وهو ما هواش عندك، وفي الدنيا شوف ايه اللي عندك وهو مش عند الناس. شوف ده، هتلاقي نفسك الحمد لله تعيش بين رضا وبين خلق حسن. واسال الله ان يرزقنا هذا. امين يا رب العالمين. طبعا هذه زي ما قلت روايات متفرقه بقى في اقوال واحوال شتى، فبيجيب كما يقولون من كل بستان ظاهره. فانتقل الى هذه الروايه، وهي رواية صحيحة وهي موجودة عند الترمذي وعند ابن ماجه، من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس خمر وجهه وخفض صوته. طبعا مش عايز بقى واحد يروح يقرأ الرواية دي هيلاقيها ضعيفة في مكان فيقول الرواية ضعيف. هي وردت من طريقين، ليها طريق ضعيف وليها طريق صحيح، وطبعا الصحيح ده بيقوي الطريق الضعيف ويرفعه إلى مرتبة الحسن. وعشان كده رواية في مجملها رواية صحيحة، وقد تتبعتها الحمد لله. كان إذا عطس يعمل إيه بقى؟ خمر وجهه خلاص وخفض ايه صوته. انا هقول لك معلومه حلوه قوي. انا مره ما اعرفش يمكن الشروط دي موجوده عند بعض اخوانكم اللي كانوا متابعيني مثلا من 15 سنه 20 سنه كده، كنت عملت سلسله محاضرات سلسله عن العطاس العطس العطس. عملت سلسله محاضرات عن العطس. نعم. العطس، العطس اللي انت بتعطس فيه خلاص. ليه؟ لان في العطس ده جم من الروايات والاحكام، واخد بالك؟ بسم الله ما شاء الله. كان ابن القيم كاتب كلام في الطب النبوي عن العطس اروع ما كتب في قضيه العطس. قضيه العطس قد ايه العطاس، العطس اللي انت بتعطس دي عطس ليه؟ قد ايه من اجل نعم ربنا عليك؟ والله من اجل نعم الله عليك. اللي بيحصل ان الدماغ بتتجمع فيها كميه من الابخره الفاسده. خلاص؟ الابخره دي لو قعدت في دماغك تخلص عليك. شوف، توصلك ايه؟ توصلك للموت. لو ظلت محتبسه في راسك توصلك للموت. ونيجي ربنا يسوق لك رحمة من رحماته كده لك انت تروح. وذلك ايه العروق والشرايين اللي في الدماغ محتاجة لنسبة ماء وبخار تبقى موجودة في الرأس. لو زادت بقت مصيبة، ولو قلت بقت كارثة. وعشان كده بحذر عشان ما تفهمش كلامي ده اللي انت تقول بدل العطس كده طب اقعد بقى اجيب اللي بيشتروا النشور في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. ليه؟ لان النشور انت بتفتعل بيه العطاس وبترغم نفسك عليه، فبيطلع القدر اللي محتاجة له الراس. ولذلك احسن حاجة تسيبه زي ما ربنا بيجيبهولك، لان بيجيبهولك في الوقت اللي انت محتاجه، هتطلع القدر الزائد من راسك. ولازم تاخد بالك من الحته دي قوي. ومن هنا بقى انت عايز تطلع القدر ده، القدر ده اسال اطباء متخصصين اللي بيخرج دي رحمه من الله، وكمان عواقبه فيها رحمة من الله. إن عكس الزلزال اللي بيحصل ده زي بالك من القيم، لولا رحمة الله يجي لك عمى ويجي لك انفصال في الشرايين ويجي لك بلاء. الزلزال اللي بيحصل ده، عارف بيحصل زلزال ربنا يستر فيه، هو الزلزال اللي بيحصل لك ده. فأنت هتحمد الله كما يقول ابن القيم على نعمتين، نعمة خروج الماء الزائد ونعمة ان تخرجه بالزلزال اللي بيحصل لك ده ما كانش ليها رد فعل مضر ليك. فصانك الله زي ما بيقول ابن القيم في الاولى وفي الاخره، صانك لما طلعت الزايد، وصانك ان ما حصلش عندك رد فعل. بالله عليك دول نعمتين مش محتاجين انك تقول الحمد لله. وعشان كده السنه انك بتروح قايل الحمد لله، خلاص الحمد لله. فانا كل ما يمر عليا حديث عطس كل ما انا بعطس والله يعني دايما اتذكر الكلام، ويا ريت تقراوه اللي قاله ابن القيم، الكلام القيم اللي قاله ابن القيم في الطب النبوي عن قضيه العطس دي، اللي زي ما قلت لك عملت فيها سلسلة من المحاضرات زمان، وخطبت فيها خطبة جمعة على فكرة، سموها الإخوة العطاس، ما أعرفش يمكن تلاقيها بعض الإخوة القدام قوي اللي كانوا يحضروا معانا زمان قوي. لكن خد بالك بقى، صحيح دي نعمة أنت مطالب فيها بالحمد ومطالب فيها بأدب، بأدب. اللي يجي بس عادش ايه يا عم، بس هتسمع الكره الارضيه ويفتعلها قوي كده، مش في ناس كده تعمل كده ويفتعلها قوي كده؟ الافتعال ده مرفوض في الشرع والدين، مرفوض، سيبها تطلع بطبيعتها. فما تفتعلش، ده رقم واحد. تقوم معلي صوتك وشويه شويه بتعرف الزاويه كلها ان فوزي بيعطس. لا بلى يا اخي، انا قادر عليك انت، مش عايز اتكلم على حد تاني خلاص. فمش الزاويه كلها تعرف ان فوز بيحصل، لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من اداب العطس ان يخفض ايه صوته بطبيعتها كده. رقم اثنين انه كان يخمر وجهه، يعني يغطي وجهه يا بايده يا بأي حال. ليه؟ عشان ما تبهدلش اللي جنبه. يعني بس لو عطش بسم الله ما شاء الله حامة اللي قدام منه، ايه يا عم؟ ليه؟ يا اخي لا ضرر ولا ضرار. انت راجل ربنا سهلك نعمة، ما تضرش غيرك يعني. ما تضرش غيرك. وانا اذكر والله الذي لا اله الا بحلف عليها وقعة لا انساها. وكنت اياميها طالب، كنت قاعد بقى بروح الكليه، كنت اركب اربع مواصلات وارجع اربع مواصلات، وكان الواحد بيشوف العجب في المواصلات. وانا بحسب لك شفت واحد عطس اللي قدام منه لو يعرف ايه اللي حاصل فيه كان اتدور قتله. انه فوجئت بالراجل اللي قدام منه كان لابس بلوفر بني مش هنساه مليان برابير وبلخم من عصر الراجل فيه. بقيت عايز اقول له بس كنت هتسبب في مجزره يعني. عايز اقول له حتى امسح اللي في حاجه مقرفه حاجه مقرفه. فانت ايه مثلا ايه حمار بتنفر؟ انت بني ادم لازم يكون عندك ادب لازم يكون عندك ادب. فدي النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيعلمك ان دي نعمه صحيح ودي نعمه محتاجه الحمد لكنها في نفس الوقت محتاجه ليه؟ محتاجه الادب انك ما تؤذي الاخرين باي حال من الاحوال. هذه المساله ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فما تنساش الادبين دول زي ما انا بقول لك ما تنساش النعمتين بتوع العطس ما تنساش الايه؟ ها الادبين دول خفض الصوت وتخمير الايه؟ وتخمير الوجه بحيث لا تضر الاخرين. ابن عساكر بقول لك جمله من الاداب حلوه ازاي احنا محتاجين نمشي بيها في حياتنا. عليه الصلاه والسلام فعلا كان خلقه القران. بينتقل بعد هذا الى روايه اخرى وهي روايه ابن عباس في كيفيه مشي النبي صلى الله عليه وسلم. كل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يعرف فيه انه ليس بعاجز ولا كسلان. شوف شوف ها همه ونشاط. واحنا قلنا من قبل انه كانه بينحدر ها من ايه ها من من صدد مكان عالي كده يبقى ماشي باسم ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا احنا تقول لك بقى كأن انت بتشوف الواحد ماشي في الشارع مش تحس انه عامل كمشلول مش عارف كسلان ويبقى ماشي عمال يشد رجلي ويأخر رجلي خلاص حالنا يعني ربنا يلطف بينا يا رب ربنا يلطف بينا يا رب. فالإسلام محتاج انك انت ان شاء الله تمشي حتى يفهم مشيتك كده انك انت ها قوي البنيان كده ما نبقاش اخواننا شكلنا يعني ولا يبقى نتيجه بقى سهر الليالي والتلفزيونات والافراط في عدم تنظيم الاكل والافراط فيه وكذا وكذا وكذا وعدم تنظيم وقت الاخر وحالتنا حاله والهم والغم. طبعا في امور كثيره انا اعذركم فيها الحمد لله في ظل الرخاء والديمقراطيه واخد بالك بقى في السل وبقى في الكساح وبقى في كده يعني. فربنا عافينا واياكم يا رب. فذاك ان استطعت ان تحقق هذه المشيه يبقى ربنا يجزيك خير ان شاء الله. وده شيء كان بيلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم. بأسوق روايه اخرى وهذه روايه موجوده في كثير من كتب السنه كابي داوود والترمذي وتلاقيها على ما اذكر نفسح مسلم وما الى هذا. الروايه دي كانت ام المؤمنين عائشه ودي جاء من طريقها ومن طريق جابر بن سمرة. يعني الرواية دي جاء من أكثر من طريق. الاثنين اتفقوا على أمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع صحابته فيتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية. تعرف دائما الواحد لما بيبقى كان خايب شفوله كان خايب وبعدين يجي ربنا يمن عليه ويبقى في نعمه يقوم يجي له وقت كده يقعد يفتكر الخيبه اللي كان فيها ويضحك على نفسه مش كده؟ وامور الجاهليه كلها امور فعلا الانسان لو قعد يتذاكرها مش هيعمل انه يضحك على نفسه انه قد ايه كان اهبل لما كان بيسجد لصنم من خشب ولا من حجر ولا من عجوه ويجي يجوع ياكله فيبقى كان الاله بتاعه عادي. شفت اله بيتاكل قبل كده حاجات كده لا والله تخلي الانسان يضحك على نفسه. اه والله على نفسه. يجوا خارجين يروح جاي على شجره وقذفها بحجر، لو الطير راح ناحيه اليمين يا سلام يقول لك ده يوم عسل، لو الطير راح ناحيه الشمال يقول لك ده يوم باب من اوله ارجع ما انتش خارج. دي كان حاجه تضحك. هبل صحيح، هبل. ايه العبط ده؟ قد ايه يروح يمسك الازلام علشان يضرب القدح رايح يزني؟ فزي ما مره واحد قالها لي وكان دليل على العبط برضه، انه كان رايح في مشوار هياخد فيه رشوه من واحد، فقال لي انا صليت ركعتين الاستخاره. سخيف في ايه يا اهبل انت؟ سخيف في ايه؟ شوف الهبل، شوف انت ضحكت ازاي؟ دي حاجات ايه بقى؟ ها؟ تضحك انه هبل. هبل انت راح تسرق ولا ترتشي ولا تجني؟ هتستخير ربنا تقول لي اسرق ولا ما اسرقش؟ طب ما الاجابه معروفه من غير ما استخير. فالله لا يستخار في حرام. في استخاره في حرام. لان الحرام ما تعملوش من غير ما تستخير. من غير ما تستخير. ولا يستخار في فرض. يعني لازم تصلي العصر، محتاج تصلي ركعتين سخير ربنا تنسى العصر ولا تنسى العصر؟ ده منطق؟ شوف حاجه تضحك، حاجه تضحك. فانت بتستخير في الامور المباحه اللي الامر فيها مشكل عليك، فهو الامر فيه اشكال. اشكال انت في مشكل عليك، الزنا والرشوه مشكل عليك، اصلي ولا ما اصليش؟ كلام الناس حاجه تضحك. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يجلسوا وبعدين يروحوا قاعدين خلاص. في رواية أوسع تقول كانوا يعني يتناشدون الشعر، يقوموا يذكروا بعض الأشعار، وبعض الأشعار فيه ما يضحك، فيه ما إيه؟ ما يضحك، فيقولوا بعض الأشعار. ولذلك هتجد بعض أهل السنن ذاكر الحديث ده في كتاب ما يجوز من الشعر، وبعضهم ذاكر هذا الحديث في كتاب المساجد. والحديث ده صالح لكل ده، وبعضهم ذاكر هذا الحديث في كتاب الأدب. الحديث ده بيخدم كل هذه القضايا. ما يجوز من الشعر، أنا قلت إنك هتجد إن القرآن الكريم ذم الشعر والشعراء في سورة سماها سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. ذم والنبي ذم، وكل أن يمتلئ جوف أحدكم شعرا أحب إلى الله قيحا، قيح امتلئ قيح مدة كده، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة أحب إلى الله من أن يمتلئ شعر. تقول يا نهار أبيض، لا لا لا ابعد. والنبي ربنا يقول له وما علمناه الشعر، خلاص. فما ولذلك أم المؤمنين عائشة تشهد، وأنا خطبت جمعة كده وما علمناه الشعر، خطبت فيها ان دي النبي ما كانش يقول بيت كامل ابدا، ولو قالوا لو قال بيت كامل يطلع مكسور، ما يقولوش ها موزون على البحور وما الى هذا. ولو سمع بيت وجي يقوله يقدم فيه ويؤخر، ما يحفظوش زي ما سمعوا، يقدم فيه ويؤخر. وضربت في هذه الخطبة أمثلة على هذا. خلاص تيجي تقول خلاص بقى يبقى لا شاعر ولا شعرة، كله راح في داهية. تيجي بقى روايات، ومن هذه الرواية إن الصحابة في المسجد كانوا يتناشدون الشعر. من هنا بقى أهل العلم يقولوا إذن هناك شعر مذموم وهناك شعر مقبول. هناك شعر لا يجوز وهناك شعر يجوز. بدلالة النبي يعني كان يقول الحسان ذب عنا خلاص، ويخليه يرد على أهل الشرك بالشعر. وبعضهم كعبد الله بن رواحة يرتجز ويقول شعره والنبي يسمعه، وزي ما قلت لكم لما يجي له واحد يقول له يا مالك الناس وديان العرب، الحديث صحيح مسلم بن احمد، اني نجحت زربة من الزرب خلاص، خرجت وابغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب، خانت العهد ولطت بالذلم وهن شر غالب لمن غلب. والنبي وقت يكرر العباره اللي خلاني تعجبه خلاص اهو، ويسمع شعر وكمان ردد منه شيء او ردد الجزء الاخير كما قلت الكلمه الاخيره. اذن ها ياذن بره يا مش عارفين الا خمسه فقل اذا في من الشعر ما يجوز ومن الشعر ما لا يجوز، وهذا شيء يطول شرحه. ومن اجل هذا وضع هذا الحديث في كتاب ما يجوز من الشعر. صح ان يتحط هذا الحديث كما قلت ايضا في كتاب المساجد، لان المساجد لها اداب وفيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. فمثلا مما لا يجوز فيها نجد الضال، زي ما بيعمل بعض المتخلفين الان، واداب الميكروفون عيل تايه اولاد الحلال مش عارف حاجه مش عارف ضاعت من مين. والحديث واضح في هذا، اذا سمعتم الراجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هو المسجد عمل عشان ينادى على اللي تايه والضار على الضيعة، مش مكان المسجد هذا أبدا. ما يجوزش البيع والشراء في المسجد، واخد بالك؟ واحد يقعد بسلعة وتقبضه ويديك وتاخد وياخد منك جوه المسجد، ده مكانه بره المسجد. وإذا رأيت الرجل يبيع وبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا في أمور لا تجوز وفي أمور تجوز. خذ منها بقى جواز النوم في المسجد، وكان سيدنا علي بينام في المسجد وابن عمر بينام في المسجد، والنبي لاطف سيدنا علي وبيقومه قم يا أبا تراب وكني بهذا خلاص. منها بقى جواز إنشاد الشعر في المسجد والضحك في المسجد، عشان كده حطوا الحديث ده في بعض الكتب في كتاب ايه؟ المساجد. اللي ده مما يجوز في المسجد، من الصحابة كانوا قاعدين مع النبي في المسجد فيقولون ها شعر شعر، فهذا مما يجوز، بس يكون شعر ايه؟ ها؟ شعر ايه؟ له غرض هادف بناء، مش أي كلام وخلاص. مش حاجة في المسجد واقعد اقول غزل، مش كده ولا ايه؟ ولا اقول خدني في حلالك خدني، ها؟ ها؟ ما كانوا جايبين يعني كلب في تلفزيوننا الموقر، كلب عراقي جنسيه هو، بيعتبروه راجل من العازفين البارعين يعني. فبيسالوه يعني انت اكتر الاماكن اللي انت عزفت فيها كده وكنت يعني منسجم مع نفسك؟ قال وانا بره في اوروبا في الاديره في الكلايس دخلت دير وعزفت كلب، ولولا ان ده يعني مش عارف المساجد ممنوع فيها ده لو يحصل في المسجد يبقى شيء جميل قوي. الكلب ابن الكلب في جهاز الخربان الفاسد بتاعنا، ربنا يحرق ويحرق القائمين عليه. حاجة كرب، حاجة كرب. فيجوز الشاب اللي يشتغل في المسجد يقعدوا يتكلموا ويتذكروا، قالوا يجوز هذا الحديث في المسجد والحديث العادي في المساجد ما فيش منه مشكلة، بشرط ألا يكون فيه تشويش على المصلي. ولذلك شراح الحديث يقولوا كان ده بيحدث في أوقات بعيدة عن أوقات الصلاة، قاعدين في المسجد النبي على طول يخرج ويبقى جاي على طول متواجد في المسجد عليه الصلاة والسلام. فصح ان الحديث ده يذكر في المساجد وما يجوز فيها وما لا يجوز. الشاهد بقى اللي هو عايز يسوق من اجل ابن عساكر هذا الحديث، انه الحديث بقى بيقول ايه؟ فكان الصحابه يضحكون وكان النبي يتبسم. فعايز يقول ان من سنته ان ما كانش يطلع له صحابه واخد بالك ايه، واللي شويه شوف بقى الشباب الفاشل الصايع اللي بيعتبروه متحضر ده شوفوا بيضحكوا ازاي. خلاص، فكان يكتفي بالتبسم. الصحابه كانوا يضحكوا يطلع لهم صوت، فاهل العلم قالوا كانوا يضحكون هذا مما يجوز لان النبي كان قاعد ولم ينهاه. ولكن ما هو افضل انك تعمل ايه؟ تتبسم. فإن كنت لابد ضاحكا فإن كنت لابد هتضحك فإياك أن يعلو صوتك، ما بقاش عالي. أنا بقول دلوقتي بينفجر صوتك مش بيعلو، بينفجر. فده كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ضحكه وتبسمه. مازال طبعا هو بيسترسل ويذكر بعض الروايات عليه الصلاة والسلام، وده طبعا اللي انت لو عايز تكمله معانا عشان نشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق فعل كريم وعظيم، يبقى هنشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. طبعا على اعتبار ان احنا هيبقى لنا لقاء يوم الجمعه، وده هيكون لقاء الاسئله انها تكون اخر جمعه في هذا الشهر ان شاء الله تعالى. طبعا نعم، خالد بن وليد ان شاء الله الله بيعه. طبعا هيبقى من ضمنها التعليق طبعا على السؤال اللي قدام مني ده، الفتوى المشؤومه اللي افتت بيها الست عبد الكحلاوي. انا ما اعرفش يعني انا بتجيبوا العهد دي منين؟ يعني انا واحد من الناس محرج على زوجتي لا تسمع عبد الكحلاوي ولا تسمع اللي اسمها دكتوره سعاد، الاثنين لو الامر بايدي هعدمهم في ميدان التحرير. مش فالحين شوفوا والله ما فالحين في حاجه العالم دي، فالحين في حاجه. فكمل كلامي. يوم الجمعه تسمع الفتوى اللي قالها ايه، وانا سمعتها من قبل يعني، مش الاخ اللي جاب لي الورقه، سمعت الفتوى اللي قالتها ايه يعني، ولسه انا هنسمع. ودي مش اول مره تقول فيها مصيبه، هي ولا استاذ اسمها سعاد دول لا بيعرفوا يقروا القران ولا بيعرفوا يقولوا فتوى عندنا، ولا تسمع منهم شيء. مش عارف اللي اداهم الدكتوراه بتاعتهم وعمل واحده عميده كليه وعمل واحده رئيس قسم، عملهم كده ازاي؟ وصلوا لده ازاي؟ مش عارف. ومصدقين يجيبوا الاعلام والنسوان الهبل، وبقول لك بملي فين؟ يقعدوا يسمعوا منهم عبط وهبل، شيء يعني مقزز مقزز. والاثنين افشل من بعض، الاثنين بقول لك اللي فيه افشل من بعض. نعم، انا بتكلم على اللي انا سمعته واعرفه، اللي ما اعرفوش ما اقدرش اتكلم عليه، ما اقدرش احكم على حاجه وعلى واحد انا ما سمعتهاش. لكن دول انا سمعتهم، وكان اخرهم واعتقد ان انا علقت عليه البرنامج اللي كانوا جايبينه عن حقوق المراه وتوليها الولايه العامه والقضاء، كانوا جايبين فيه اللي اسمها سعاد دي، حاجه عباره عن شوال قط ولا فاهم حاجه يعني، عماله تتكلم عن القياس ومش ولا فاهم اللي بتقوله لا يرتبط يعني. لو قاعد قدامها واسال الله اللي يجمعني بيهم قبل ما اموت كنت اثبتت للعالم ان هي ما تنفعش بياعه جرجير، ما تنفعش بوابه كليه. مش عميلة كلية وقاعدة بتتكلم حواليها شوية جهة وراعة بيسقفوا لها يا أخي أكنها بتجيب دورها وهي أصلا ده بيت للضغط. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الأخ اللي بيقول يدعي الأب لزوجاته بالشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليهما بالشفاء وأن يرزقهما شفاء لا يغادر سقما إنه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.